وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أحيانه أي أزمانه. وإذا كان يذكر الله على كل أحيانه لزم أن يذكره على كل أحواله أيضا، لأن الأحوال ظرفها الزمان. المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يذكر الله، والظاهر أنها تعني ذكره بلسانه، تعني ذكره باللسان، لأن الذكر بالجوارح بعضه يشترط له أشياء، فالصلاة مثلا يشترط لها الطهارة وأن تكون في محل طاهر وما أشبه ذلك. والظاهر أنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله بلسانه في جميع الأوقات، حتى لو كان ذنوبا أو كان غير متوضئ فإنه يذكر الله. وعلى هذا فيكون الحديث الذي أشرنا إليه قبل أن أذكر لا أذكر الله إلا على طهر على سبيل الإثبات وليس على سبيل الوجوب. وفي قولها رضي الله عنه يذكر الله على كل أحيان دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم الذكر لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما القلب فإن ذكر الله سبحانه وتعالى فيه أن يتذكر الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيتأمل أسماءه الحسنى ويتأمل صفاته العليا ويتأمل أفعاله الرشيدة وأحكامه الحكيمة البالغة في الحكمة في غايتها. هذا من ذكر الله بالقلب، ولكن لا يذكر الله سبحانه وتعالى بصفاته على أنه مماثل لخلقه، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يذكر الله تعالى بصفاته فيذكر أو فيتصور كيفية معينة لله عز وجل، لأن التكليف حرام ولا يجوز، بل يتصور أن لله تعالى عظمة لا منتهى له وأن له صفات عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لكن هذه الصفات لا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، مهما كيفت فإنك كاذب في ذلك قائلنا الله بلا علم. كذلك الذكر باللسان يشمل التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن ودراسة العلم الشرعي، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن شئت فقل كل قول يقرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله. ووجه ذلك أنك إذا قلت قولا يقرب إلى الله فإنك ستستحضر أنك تريد بذلك التقرب إليه، وحينئذ تكون قد ذكرت الله بهذه النية. أما ذكر الله بالجوارح فهو أيضا في كل فعل تتقرب به إلى الله، من الركوع والسجود والقيام في الصلاة والقعود وغير ذلك، حتى المشي إلى المساجد من ذكر الله عز وجل. هذا معنى الذكر بالمعنى العام. فأما إذا قيل ذكر وقراءة صار الذكر التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والقراءة قراءة القرآن، وإذا قيل ذكر وتعلم علم صار الذكر التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد وتعلم العلم ما يتعلمه الإنسان. والمهم أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ويكون لها معنى